مشاعر اليوم. اليوم كنت أشعر بسعادة وطمأنينة. صباحاً، أعددت فطوراً لعائلتي ورأيت زوجي وأولادي يبتسمون، فامتلأت قلبي بالمحبة والفرح. خلال النهار، قمت بالاهتمام بالأمور المنزلية ورتبت الغرف، وشعرت بالارتياح والانتعاش. في المساء، أخذت بعض الوقت لنفسي، قرأت كتاباً واسترخيت، وشعرت بالسكينة والطمأنينة. نهاية اليوم كانت هادئة وممتعة، وأشعر بالسعادة والطمأنينة لكل لحظة قضيتها مع عائلتي.